الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع مسائل متعلقة من النوع الأول من أنواع الحديث من حيث القبول والرد. كما تقدم قلنا الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. والمقبول قسمان، صحيح وحسن، والصحيح قسمان، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحسن. النوع الأول وهو أشرف وأعلى الأنواع هو الحديث الصحيح لذاته الذي تحققت فيه شروط الخمسة: عدالة الرواة، تمام ضبطهم، اتصال السند، سلامته من الشذوذ، سلامته من العلة. وتقدمت بعض المسائل المتعلقة بالصحيح، وأن صحيح البخاري وصحيح مسلم لم يجمع كل الأحاديث الصحيحة، وتقدمت بعض الأدلة على ذلك، منها قول بعض العلماء على الكتب البقية المتممة لكتب السنة الأمهات الأصول أطلق عليها الصحة، ومنهم من أطلق على الترمذي الصحة، ومنهم من أطلق على سنن النسائي الصحة، مع وجود كتب أخرى التزم مخرجوها أو جامعوها ومصنفوها الصحة، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. وتكلم على مستدرك الحاكم، وأنه استدرك جملة من الأحاديث على الصحيحين يصف له منه جملة من الأحاديث الصحيحة، وكذلك أيضا المستخرجات التي هي كتب صنفها المصنفون لأحاديث الصحيحين بأسانيد لأنفسهم، زادوا فيها زيادات في هذه المتون. هذه الزيادات بمثابة الأحاديث الصحيحة. ثم يتكلم بعد ذلك على نوع من الحديث الذي سيأتي تفصيله بعد ذلك في أحد أنواع الحديث، وهو الحديث المعلق خاصة في صحيح البخاري. الحديث المعلق أو المعلقات أو التعليقات في صحيح البخاري. يقول: وتكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. وحاصل الأمر أولا المعلقات أو التعليقات. المعلقات جمع معلق، وهو الحديث الذي ذكره البخاري في صحيحه، إما في الترجمة مترجما به، أو في الحكم الذي استنبط فذكره، ذكر الحديث بغير الإسناد المتصل. الحديث الصحيح عند البخاري الذي يرويه بالإسناد المتصل من شيخه إلى نهايته. وهذه المعلقات ذكرها البخاري في صحيحه من غير أن يذكر أول الإسناد، أو الإسناد متصلا من شيخه إلى من سماه، يعني يسقط من الإسناد شيخه، أو يسقط شيخه وشيخ شيخه، أو ثلاثة من الإسناد. يعني لو قلنا مثلا أصل الحديث رواه مثلا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا هذا الإسناد، يجي البخاري يقول مثلا إيه، قال مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اسمه معلق. ليه؟ لأنه أسقط بداية الإسناد. أو لو قال مثلا قال نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، هذا اسمه أيضا معلق. أو لو قال مثلا قال ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذكر عن ابن عمر، أو فيه عن ابن عمر، أو يحكى عن ابن عمر، أو ذكر ابن عمر، أو روى ابن عمر، كل هذا اسمه إيه؟ معلق. علق يعني مش موصول، معلق. فالحديث المعلق الذي ذكره البخاري في صحيحه بغير السند المتصل من شيخه إلى أن سمى من سمى من الإسناد. وإحنا عندنا كما تقدم الحديث الصحيح والحديث الذي اتصل إسناده، صح؟ طب المعلق لا اتصل إسناده؟ لم يتصل إسناده، إذن لم يتحقق فيه شرط من شروط الصحة. لماذا ذكره البخاري في صحيحه؟ كما قلنا البخاري يذكره لبيان الحكم المستنبط من أحاديث هيسوقها في الباب، أو يقوي به حديثا في الباب. وهذه الأحاديث اللي ذكرها وعلقها البخاري على نوعين، الأحاديث المعلقات هذه على نوعين، أحاديث علقها بصيغة الجزم، النوع الثاني أحاديث علقها بصيغة التمريض. يبقى عندنا الأحاديث المعلقات إما أن تعلق بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. صيغة الجزم مثل قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، حكى فلان، هذه تسمى صيغ الجزم. والنوع الثاني ما رواه أو ذكره بصيغة التمريض، يروى، ذكر، يحكى، يقال، قيل، عن، هذه صيغ تمريض. يبقى المعلقات اللي سقط من بداية إسنادها راوي أو اثنين. المعلقات في صحيح البخاري على قسمين، معلقات بصيغة الجزم، وصيغة الجزم كما ذكرنا قال وروى وذكر ونحو أو حكى، معلقات بصيغة التمريض قيل، ذكر، يروى، روي، يحكى، هذه اسمها صيغة التمريض. يقول إن ابن الصلاح تكلم على المعلقات المذكورة في صحيح البخاري والمذكورة في صحيح مسلم، اللي في صحيح مسلم قليلة جدا. يقول حاصل كلامه على المعلقات، يعني مختصر كلام أو ما يفهم من كلام ابن الصلاح عن المعلقات في البخاري، أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. يعني لما يقول قال، ذكر، روى، ويذكر بقية إسناد، قال حكيم بن حزيم، حزام بن حكيم عن أبيه عن جد، قال بصيغة إيه؟ جزم ولا تمريض؟ جزم. يبقى الإسناد الذي لم يذكره البخاري، اللي أسقطه البخاري، اللي علقه البخاري، هذا صحيح. لكن سمى لنا في الإسناد بقية، حكيم بن حزام عن أبيه عن جد، يبقى عايزين ننظر في حال حكيم وحال أبيه جد صحابي، ما نقولش ننظر في حال الصحابي. فيقول ما علقه بصيغة الجزم صحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. يعني لما قال فلان، ذكر فلان، الإسناد اللي أسقطه والرواه اللي حذفهم هذا صحيح، لكن اللي سماهم لنا يحتاج ان احنا ننظر هل المذكورين هؤلاء من مرتبة الصحيح، يعني هذا الراوي عدل ضابط، هذا الراوي سمع من شيخه، هذا الراوي لم يشذ، لم يخالف في روايته هذه غيره. فإذا قال مثلا البخاري قال رسول الله، يبقى الإسناد صحيح خلاص، مش محتاج إيه، لأنه ذكر بصحة الجزم. قال ابن عمر عن رسول الله، قال سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما رواه بصيغة أو ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه عنه، ويبقى النظر فيما بعد ذلك. وما كان منها بصيغة التمريض رويا وعن ويروى ويذكر ويحكى وقيل، فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا. يبقى المعلق بصيغة الجزم صحيح لمن علقه، المعلق بصيغة التمريض لا تدل على الصحة ولا تنفي الصحة. المعلق بصيغة الجزم هننظر في اللي سماهم بس، اللي ما سماهمش ما نبحثش عنه. المعلق بصيغة التمريض هننظر فيه كله، المذكورين اللي ذكرهم واللي حذفهم ندور عليهم ونبحث عنهم أيضا، فربما يكون فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. يقول ومنها ما وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم، بل ربما رواه البخاري في غير موضع في كتابه أيضا. يبقى المعلقات على قسمين، معلقات في صحيح البخاري على قسمين، معلقات بصيغة الجزم، صيغة الجزم اللي هي إيه؟ اللي هي المبني للمعلوم مش مجهول، يعني قال روى ذكر حكى جازم بها، أو معلقات بصيغة التمريض مثل إيه؟ يروى، يروى مبني للمجهول، روية حكي يحكى قيل يذكر، اللي بصيغة الجزم صحيحة إلى من سماه، اللي بصيغة التمريض ما فيش فيها حكم، كل واحد يعطى الحكم ينظر فيه، ربما يجده صحيحا وربما يجده غير صحيح. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، حتى إن كان المعلق هذا حكمنا عليه بعد البحث عمن سمى من الرجال إذا كان بصيغة الجزم، أو بالبحث عن إسناده كل إذا كان معلقا بصيغة التمريض، فوصلنا في النهاية لأنه صحيح، فصحته ليست كصحة الحديث الذي رواه في صحيح بالإسناد المتصل، فليس من نمط الصحيح، يعني ليس من درجته ولا مرتبته ولا في قوته، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسم صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، يعني الكلام ومادة الكتاب الحديث الذي اتصل إسناد، هذا أصل الكتاب. أما المعلق دي ليس من أصل الكتاب، ليس من أصل الكتاب. ولذلك لما يجي بعض الناس وينتقد البخاري ويقول في أحاديث ليست صحيحة في صحيح البخاري، ويروح يتكلم على المعلقات يقول يبقى أنت مش فاهم إيه هو صحيح البخاري، أنت مش عارف يعني إيه صحيح البخاري. صحيح البخاري يعني الأحاديث اللي رواها بالإسناد المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك ما يدخلش في إعداد الصحيح، إنما يذكره الاستشهاد أو الاستنباط أو لتوضيح ما رواه مرسلا مثلا، أو للفهم والفقه من الباب أو للباب. فهذه الأحاديث حتى إن صحت لا تبلغ صحة الأحاديث المسندة بالأسانيد المتصلة، واضح؟ لأن الحديث الصحيح الذي رواه في صحيح بالإسناد المتصل هذا أعلى مراتب الصحيح. مش إحنا قلنا في الأول مراتب الأحاديث الصحيحة أو الحديث الصحيح أو الحديث الصحيح على مراتب أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ولم ينتقد عليهما، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. يعني هذا الحديث المعلق صار صحيحا، صار صحيحا، ربما يكون على شرط مسلم برضو مش هيبقى من نمط صحيح البخاري، وربما لم يرويه ولم يكن على شرط مسلم يبقى من المرتبة السابعة اللي هو صحيح وليس على شرط واحد منهما، يبقى صحته ليست كصحة أحاديث الصحيح، يعني ما كان منها صحيحا فليس من نمط الصحيح، لأن كتابه اسمه الجامع المسند المختصر الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، المسند الذي ورد بالإسناد المتصل الصحيح، فهذه ليست بالأسانيد المتصلة لأنها معلقة، والمعلقات قلنا على إيه؟ على قسمين، معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة التمريض، اللي بصيغة الجزم أسانيدها المحذوفة صحيحة ويبقى النظر في من ذكر وسمى، المعلقة بصيغة التمريض فيها وفيها يجب البحث فيها كلها. يقول وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه الذي رواه بالإسناد المتصل، لأنه قد وسم، وسم كتابه يعني وصفه وسماه، وسم وسم هي لغة في الاسم، وسم سمى كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر، وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بأن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة، وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال، حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام ابن عمار. قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وأخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد. هذه مسألة متعلقة بالمعلقات، لأن هذا لفظ يحتمل التعليق ويحتمل الاتصال، اللي هو إيه؟ إذا قال البخاري قال لنا، لنا وأنا منهم، قال لي، زادني، ذكر لي، يعني بيتكلم عن شيخ من المشايخ، مش كده؟ لما يقول قال لنا، قال لي، ذكر لي، زادني، لكنه ما قالش حدثنا. البخاري دائما صحيح يقول حدثني فلان، حدثنا فلان، نادر جدا في بعض الروايات قال أخبرنا. طيب لو جاء في حديث وذكر عن شيخه وروى عن شيخه الحديث بصيغة قال لنا أو قال لي أو ذكر لي، البعض قال هذا معلق من المعلقات، قال هذا معلق، ليه ما قالش البخاري حدثنا كما يقول دائما في الأحاديث أو حدثني؟ إذن هذا يلتحق بالمعلقات، يعني هنا سقط كما قال قال فلان أو ذكر فلان أو روى فلان وهو شيخ شيخه أو من فوقه. قالوا هذا بعض المغاربة اللي هو أبو جعفر بن حمدان. لا ده أبو جعفر الحمداني أي ذلك. الكرماني نعم. طيب فالبعض قال إن هذا اللفظ وهذه الصيغة من البخاري تلتحق بالتعليق، لكن هذا ليس صحيحا، لأن لو وافقنا على ذلك نكون قد اتهمنا البخاري بالتدليس، لأن لما البخاري يقول قال لنا وقال لي ونقول هذا معلق والمعلق هو اللي سقط من أول إسناد الراوي، يعني كأننا نقول هذا الحديث الذي قال فيه البخاري قال لنا أو ذكر لنا أو زادني أسقط الراوي، يبقى على أقل الأحوال سوءا يتهم البخاري بالتدليس إلا ما يكون يتهمه بالكذب. لما البخاري يقول قال لي ويجي يقول لي لا ده البخاري لم يسمعه منه، يبقى اتهم بالكذب والعياذ بالله، يعني بيحسن الظن يقولوا إيه هؤلاء يتهمون البخاري بالتدليس، وبعضهم قال البخاري مدلس تجده يقول قال فلان وهو لم يسمعه منه، وهذا كلام يعني إيه اللي بيقول ذلك بيتهم نفسه، من قال ذلك عن البخاري اتهم نفسه. طيب لما هو متصل البخاري بيقول قال لي وزادني، ما قالش سمعت فلان لي، ما قالش حدثني فلان لي، ما دام قد سمعه منه لماذا يقول قال فلان وزاد فلان وذكر فلان من غير أن يجزم بأنه سمعه منه؟ يقول بعض المغاربة قالوا إنه معلق يذكر البخاري للاستشهاد، يعني يدعم به ويقوي به ما روى من الحديث الموصول في الباب. يقول وقد يكون ويكون قد سمعه في المذاكرة، يعني هذا الحديث أخذه البخاري عن شيخه في المذاكرة. يعني إيه المذاكرة؟ المذاكرة يجلس المحدث مع الآخر يتذاكران بذكر مع بعض، هذه المذاكرة غير مجلس التحديث والسماع والإملاء. مجالس الأهل الحديث بيعملوا مجلس إملاء، يملي من كتابه أو من حفظه جملة، اكتب حدثني فلان، المستمع يقول له مين؟ يقول له فلان ابن فلان، والثانيين يكتبوا. أو سماع يقرأ عليهم وهم يسمعون، وهذا مجلس مذاكرة، يعني لا يريد أن يسمعه وأن يملي عليه أحاديث هي عنده بس بيذاكر معه يتذاكر معه. وحال المذاكرة بيبقى فيها تساهل غير حال السماع والتحديث والإملاء، الإملاء بيبقى دقيق. كيف سمع من شيخه يؤدي باللفظ؟ حدثني كان لوحده، سمعته كان وحده، حدثنا كان سمع في جماعة، أخبرني وشيخه يقال عن، يبقى يقول لازم يقول عن كما سمع من شيخه والألفاظ كما هي. لكن في مجلس المذاكرة ممكن ما يذكرش الإسناد، يعني يقول له مثلا حديث عمر في الأعمال بالنيات، يقول له هذا الحديث سمعته من فلان وفلان وفلان وفلان عن يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم إلى آخره، ومن فلان يذكر له الأسانيد ولا يسوقها تامة، ويشير إلى المد ولا يسوقه تامة. إذن هذا المجلس مش مجلس تحديث ومجلس سماع ومجلس تدقيق بحيث يأخذ الراوي عنه الحديث ويمليه أو يسمعه لغيره كما سمع، لأن في تسامح. فهذه الأحاديث للبخاري لو كانت صحيحة عنده ممكن يذكرها معلقة بهذه الطريقة، ممكن يذكرها بهذا الأسلوب أو بهذا اللفظ الذي ليس فيه تصريح تحديث الشيخ إياه أو سماعه الحديث من الشيخ، لأنه لو قال حدثني وساق الإسناد كاملا والمتن كاملا في الحقيقة ما حدثوش، الحقيقة أنه ما حدثوش بالإسناد كامل ولا بالمتن كاملا، إنما كانوا بيذكروا مع بعض فذكر له طرف. الحديث معروف عند الاثنين، أنا وإنت عارفين الحديث، حديث يعني أربع من كنا فيه كان منافقا، عندك فيه من الأسانيد يقول له حدثني فلان وحدثني فلان، الحديث الحديث ما قالوش النص ولا اللفظ. فالبخاري لما سمع بعض الأحاديث بهذه الصورة أو في هذه الحالة، حالة المذكرة، لم يستحل أن يقول حدثني أو سمعت أو حدثه، لأنه ما سمعش الحديث كاملا، فيقول قال فلان ذكر فلان. ومنهم من يقول هذه الأحاديث لم يسمعها البخاري من الشيخ، وإنما ربما ناوله الكتاب فقط، فلا يستحل أن يقول حدثني، يقول له هذا كتابي فرويه عني مناوله. فلما يجي يحدث البخاري ما يقولش حدثنا فلان، لأنه ما سمعش منه، أو هو يعرض عليه يعني يقرأ على شيخ يقول حدثكم فلان عن فلان فلان عن فلان الحديث، فما يصحش أنه يقول حدثني لأنه ما سمعش. فإذا قال البخاري قال لنا أو قال لي أو زادني أو نحو ذلك، أكثر أهل الحديث يقولون هذا أيضا متصل لا انقطاع فيه ولا يلتحق بالإيه؟ بالمعلقة. وابن حزم طبعا مشهور أن ابن حزم بيبيح المعازف، مش كده؟ معروف؟ كان قبل منه سعد بن إبراهيم الزهري، وكل العلماء اللي في كل الدنيا، الدنيا يعني باللغة بتاعتنا، بيقولوا إن الأغاني حرام والموسيقى حرام. تفسير ومن الناس من يشتري لهو الحديث، عامة المفسرين يعني الإيه؟ الغناء، المعازف، المزمار، الجارية المغنية، مع الحديث اللي هو في الكلام الآن، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، إلى حديث إلى آخره. فابن حزم يقول هذا الحديث الوحيد اللي جاء فيه التصريح وهو صحيح، وهو في الصحيح بحرمة الغناء، لكنه ليس صحيح. ليه وهو في صحيح البخاري؟ قال لا، البخاري لم يروه بالإسناد المتصل، البخاري قال قال هشام بن عمار، وقوله قال هذه معلق، هذا إسناد معلق. فابن حزم يقول الغناء المعازف لم يصح فيها دليل في تحريمه. قال له حديث أبي مالك الأشجعي أو أبي عامر، قال لا الحديث ضعيف. ليه ضعيف في صحيح البخاري؟ قال لا، ليس متصل في صحيح البخاري، هو البخاري قال وقال هشام بن عمار، وقال هذه يعني معلق، لو كان متصل لقال حدثني. ولذلك أنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، قال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام ابن عمار. ابتداء هشام بن عمار شيخ البخاري، أي البخاري سمع منه أحاديث يبقى شيخه، فإذا قال البخاري قال هشام بن عمار لا يدلس البخاري، لأن المدلسين لما يقول قال فلان كلامه مش مقبول، لكن البخاري لما يقول قال وقال فلان وفلان هذا من شيوخ الذين لقيهم وسمع منهم أحاديث، فهذا موضع الخلاف اللي تقدم ذكره. فابن الصلاح يقول لا، حتى وإن قلنا إن هذا اللفظ يحتمل، فالحديث مروي بالإسناد المتصل الصحيح إلى هشام بن عمار في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيره، ولهشام بن عمار متابعون ولشيخه متابعون إلى آخره، فالحديث صحيح لا شك فيه. وطعن ابن حزم في الحديث بأن البخاري قال وقال هشام بن عمار من غير أن يقول حدثني هشام بن عمار ليس مقبولا، طعن غير مقبول، فإن قول البخاري قال فلان محمول على الاتصال، إذن لماذا لم يقل حدثني؟ لأنه ربما أخذه منه في المذاكرة، أو أخذه منه عرضا عليه، أو أخذه منه مناولة، أو أنه تصرف في اللفظ، يعني روى بالمعنى. البخاري أيضا إذا روى الحديث بالمعنى لا يقول حدثني فلان، يقول قال فلان، لأنه لا يستحل أن يقول حدثني فلان، لأنه لم يسمعه منه بهذا اللفظ. فإذا رواه بالمعنى أو اختصره يعني لم يسق المتن كاملا، مش معنى الاختصار أنه هو قطعه يعني، لأن تقطيع الحديث جملا، كل جملة حكم قائم بذاته، لكن اختصر الحديث يعني في بقية في المتن متعلقة بالمذكور لعله اختصره فلم يقل حدثني فلان، شيخ اختصر له. إذن قول ابن حزم الحديث ضعيف لأن البخاري لم يصرح بالتحديث أو بالسماع من شيخه هشام بن عمار، هذا قول غير صحيح، فالبخاري لا يستحل أن يقول قال فلان وفلان من شيوخه إلا لما سمعه منه، لكنه لم يصرح بالتحديث والسماع إلا لأنه ربما تصرف في اللفظ، ربما أخذ الحديث مناولة يعني ناوله الشيخ، أو أخذ الحديث عرضا، أو كان الحديث في مجلس المذاكرة فقال البخاري قال هشام ابن عمار. يبقى المعلقات في صحيح البخاري اللي هي سقط من مبدأ إسنادها واحد فأكثر، وهي على قسمين، معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة التمريض. اللي بصيغة الجزم قال ذكر روى حكى صحيح إلى من علقه عنه، المعلقات بصيغة التمريض يروى يذكر يحكى قيل، هذه ينظر فيها اللي ذكره من الإسناد واللي لم يذكره، فمنها الصحيح ومنها غير الصحيح. إذا قال البخاري قال فلان وزاد فلان، هذه على قول جماهير أهل الحديث متصلة، لها حكم المتصل، البعض قال هذه معلقات وهذا كلام ضعيف. وتضعيف ابن حزم الحديث حديث الملاهي لأن البخاري قال هشام بن عمار ولم يذكر حدثني هشام بن عمار رد، تضعيف مردود، لأن هشام بن عمار شيخ من شيوخ البخاري الذين لقيهم وسمع منهم. قال ثم حكى يعني ابن الصلاح أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ الدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم، ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حمد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك، قال وهذا مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. هذه مسألة أخرى، مسألة أن الصحيحين البخاري ومسلم أحاديثهما صحيحة والأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول والرضا والتسليم، إلا أحاديث قليلة جدا انتقدها عليهما بعض العلماء، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في الدرس القادم، ونكتفي بهذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله.